قال ان يقدر يشغل قلبي طلع ما بيعرفش بيقول وما يعملش من حبه وهو نم وما قامش طلع ما بيعرفش